فأجى وخطى يعني جاءت امرأة يعني بعد موقف عن صلاة فركع الرابعة، هل يعيد الأربع ولا يعيد الركعة الأخيرة؟ بطل الصلاة مليئة الأربع. أيوة. طيب لو بنفس الصلاة لو يعني كان وضع سترة وراحت في داخل بينه وبين السترة بين يديه صلاة صحيحة أو ما يعيدها يعني؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.